Book 2 ستون شيزدسات في البنك في بانكو أريد أن أفتح حسابا يا хотів би відкрити рахунок هنا جواز سفري أوس مي باسبورت وهذا عنواني. أوس مويا أدريسا. أريد إيداع نقود في حسابي. يا хотів би покласти гроші на мій рахунок. أريد سحب نقود من حسابي. يا хотів би зняти гроші з мого рахунку. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Я хотів би взяти виписки з рахунку. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Я хотів би отримати гроші по чеку. كم قيمة الرسوم؟ Яка сума комісії? أين ينبغي أن أوقع؟ Де я повинен підписати? أنتظر حوالة من ألمانيا. Я чекаю на грошовий переказ з Німеччини. هنا رقم حسابي. Тут є номер мого рахунку. هل وصلت النقود الفلوس؟ Чи прибули гроші? أريد أن أصرف هذه النقود. Я хотів би поміняти ці гроші. أحتاج لدولارات أمريكية. Мені потрібні долари США. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Дайте мені, будь ласка, дрібні купюри. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Тут є банкомат. كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Скільки грошей можна взяти؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Які кредитні картки можна використовувати؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.